ولكن الذي نصر اليهود علينا اننا تساوينا معهم في معصيتنا. نشرب الخمر كما يشربون، نلعب الميسر كما يلعبون، ناكل الربا كما ياكلون. اذن فليس سبب الهزيمه كما تقول مؤامرات الصهيونيه، انما سبب الهزيمه هو بعدنا عن الله والذي لا اله الا هو. لو اننا استرحنا مع الله لنطق الحجر قائلا يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتل. يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتل. من الذي يقول هذا الكلام؟ هو سيدنا محمد. ومن الذي ينطق؟ انه الحجر. وعلى من ينادي؟ على المسلم. وانتقل الدكتور فؤاد زكريا بعد ذلك فيقول والذي لا استطيع ان افهمه ولا اعتصره اننا بعد حرب 73 ظهر ناس يقولون اننا انتصرنا بسبب قوى غير منظوره. وحمل الدكتور على الذين قالوا ان المعركه كان فيها عنايه من الله، قال اننا لم ننتصر بسبب قوى غير منظوره، انما انتصرنا لسبب هو العلم والايمان. واخذ سيادة الدكتور يشرح لنا ما هو العلم وما هو الايمان. اسمعوا ماذا قال سيادته ويا بئس ما قال. قال ان العلم هو التدريبات المستمره على السلاح وبسالة الجندي المصري، واما الايمان اسمعوا اسمعوا لتروا ما نعيش فيه. هل انتهت المعركة بالصفرات حتى تقول هذا الكلام؟ ان المعركة الان دخلت طريقا مسدودا. اسمعوا تفسير سيادته في الايمان. عندما هبط الامين جبريل على حبيب الله، هذا هو الايمان الذي نعرفه، سأل النبي محمدا ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والبعث والقدر. فماذا قال سيادة الدكتور في تعريف الايمان؟ قال ان الايمان هو الايمان بتحرير الارض ومسح عام 67 والقضاء على اسطوره الجيش الاسرائيلي لا يهزم، والايمان بعداله قضيتنا، ولم يذكر في تعريف الايمان ذكر الله رب العالمين مره. ليس الايمان كما بينه رسول الله محمد، انما هناك ايمان مجل 73 نزل به السيطرة على سيادة الدكتور، نزل به الوحل. ايمان الحبيب محمد ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. اما الايمان عند صاحب العقيده عند استاذ كليه الاداب فيخلو من الايمان بالله، يخلو من الايمان بالله، لان هؤلاء الناس درسوا قانون مارسيس الذي يقول في المادة الاولى لا اله والحياة مادة. يقول جوليان هكسلي ليس هناك في الوجود الا البطن والمعدة. ويقول فريدريك انجلز ان الضعف والحاجة هما اللذان دفع الانسان ان يطاع يفكر في وجود اله، ولكن الحقيقة انه ليس هناك اله. لا اله الا انت يا رب، وسعت رحمتك كل شيء، ولقد حتى بالكافر وقلت يا ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم احيا بخلقهن، افيعنيني رغيف اسوقه اليك كل حين؟ ابن ادم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك. قال ابراهيم لربه رب اجعل هذا بلدا امنا وارزع اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. فقال له الله تعالى ومن كفر، ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. حمل سيادة الدكتور على الذين قالوا ان هناك قوى غير منظورة لولاها ما نصرنا الله في غضون القناة. وانا اقول لسيادتك ان كان هناك ناس يقولون ان ملائكة هبطت في المعركة فهم الذين يتحملون مسؤولية ما يقولون امام الله، ويوم تنزل علينا الملائكة في المعركة فنحن قد بلغنا من الصخر مبلغ السحابة في سمائها، ولكني اقول لك ان الملائكة نزلت فعلا مع السيد الجليل محمد. محمد ابن عبد الله نزلت مع رسول الله. وكيف تقول هذا الكلام يا سيادة الدكتور ولو قرأت الحديث الذي كتب في الاهرام يوم الاحد الماضي مع رئيس تحرير الاهرام؟ اسال الله له الهدايه، الله ان يهدي صاحب الجلاله الاستاذ محمد حسنين هيكل. نشر حديثا للقائد العام للقوات المسلحة فقال القائد العام في حديثه ان الكلمة السرية لحرب العاشر من رمضان كانت بدر تيمنا بغزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأ هذه الكلمة يا دكتور؟ كلمة سرية لمعارك سيناء بدر، والذين يؤمنون بغزوة بدر لابد ان يؤمنوا بنزول الملائكة مع رسول الله في بدر، لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتدت الاحداث يوم بدر كان يجلس مع ابي بكر الصديق فاخذت النبي عصوه، نامت عيناه واذا نامت عيناه لا ينام قلبه، فلما افاق قال ابشر يا ابا بكر. قال ابو بكر مثلك لا يبشر الا بخير يا رسول الله. قال له الحبيب المصطفى انني ارى الامين جبريل الان اخذا بحمال فرسه على راس الف من الملائكه يقودون الحرب مع المسلمين. اذا كنت تسميها يا دكتور كون غير منظوره فانها غير منظوره عندك، لان الصبران على قلبك، اما هي فمنظورة للقلوب المؤمنة. وفي هذا يقول البلاغ الحربي القرآني رقم 9 ان تستغيثون ربكم تستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقبل ان تنزل الملائكة يوم بدر يا دكتور لتحارب مع النبي محمد، الله تعالى زودها بالتكتيكات العسكرية اللازمة، فقال وهو اصدق القائلين: اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات. يا دكتور ماذا تقول في هذه القوة التي تسميها غير موضوع؟ نعم، وما يحكيها الا العالمون، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. واراد بعد ذلك ان يوقع دسيسة بين الذين يقولون بالتقوى والايمان بالله وبين افراد القوات المسلحة التي حضرت سيناء، فقال سيادته: اننا اذا قلنا ان النصر جاء على ايدي قوى غير منظورة فقد جحدنا جهاد ابطالنا وانكرنا شجاعتهم. وانا اقول له: اروح نفسك، فانك لو زرت الافراد الذين حضروا القناة لوجدتهم اشد الناس ايمانا بالله. واليك على سبيل المثال هذه الامثلة: السيد عبد الفتاح مرغني تاج الدين جاء من الميدان جريحا لانه كان مع اول الحاضرين، ولما علم ان ملك الموت يصرف عليه ليستلم الامانة العالية الى جنات ونهر ليعيش في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ماذا قال ذلك الشهيد؟ اسمع يا دكتور. جاء الشهيد بأبيه وقال له: ان لي في بلدي قطعة ارض كنت اريد ان ابني عليها بيتا اعيش فيه، ولكنني اوصيك ان تبني عليها مسجدا يذكر فيه اسم الله، وتبني عليها مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم. ما رأيك في هذا يا دكتور؟ ماذا تقول في هذا الخبر الذي نشره الاخرار على لسان جرام فينا مندوب وكالة روتر؟ قال ذلك الخواجة: ذهبت الى القوات المصرية في المواقع المتقدمة في سيناء، وعندما جاء الليل ببرده القارس خرجوا متدثرين، وكان السكون يخيم على المواقع، وفجأة سمعت صوتا يهتك حجاب السكون يقول: الله اكبر الله اكبر. فسألت: ما هذا؟ فقيل لي: انه اذان العشاء. ما رأيك يا دكتور؟ اهؤلاء شباب ينخدع بسمومك، ينخدع بهذه السموم الناقعة. ويضيف الدكتور في نهاية المقال ان اسرائيل تناقض الحضارة العصرية لانها تقوم على الدين، واذا نحن قلدناها في هذا رأينا انفسنا نقف على ارض هشة. يعني لو نادينا بالدين والحكم بالدين فسوف نصبح واقفين بنفسك. كيف تقول هذا الكلام وتناقض نفسك؟ الم تقل ان اسرائيل انتصرت في 67 ثم بعد ذلك قلت انها تقوم على الدين؟ اذا فالدين ينصر، فكيف تناقض نفسك؟ وهل دين الاسلام كدين اليهودية؟ هل دين الاسلام يقول حزير ابن الله؟ هل دين الاسلام يقول يد الله مغلولة؟ هل دين الاسلام يقول ان الله فقير ونحن اغنياء؟ ان دين الاسلام هو دين التوحيد. دين الاسلام دين ودولة. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. ونادى الدكتور باعلى صوته ان يكون هناك فصل بين الدولة والدين. واراد ان يتسلسل زيادته فقال يجب ان ندعو الى العلمانية والى العقلانية. فما بالك يا دكتور بان الذين يناصرون اسرائيل يدعون الى العلمانية ويدعون الى العقلانية. فاذا لم نقم نحن على حكم الله ورسوله فلا قبل لنا بهم. اسمع الى هذا الحديث الصحفي الذي دار بين بن غوريون مؤسس دولة اسرائيل وبين الصحفي الامريكي هيرمان ووك. قال هيرمان لبن غوريون: ما الذي جمع بينكم من شطر الارض في اسرائيل؟ فقال له بن غوريون: انه الدين. الدين الذي ابقى على الاباء والاجداد سيبقي على الابناء والاحفاد. واسمع يا دكتور الى قول وزير الدفاع الاسرائيلي، يقول ان اسرائيل قامت على ثلاثة مقومات: التوراة وارض المعاد والشعب اليهودي. اذا كان هؤلاء يدعون الى التمسك بالتوراة افلا ندعو نحن الى قرآن يقول فيه تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. يا دكتور هذه نصيحتي اليك، فاذا هداك الله فذلك ما كنا نبغي، وان لم يهدك الله فاسال الله ان يقي الشباب من سمومه. وقبل ان انهي حديثي معك اريد ان اضع هذه الملاحظات الثلاث. الاولى: كان بيانك غامضا كالليل. الثانية: خلا بيانك من ذكر الله، وكل كلام لا ينكر الله فيه فهو باطل. الثالثة: اوجهها الى رئيس تحرير الاحرار. اقول له فيها: لم يكن هذا الوقت وقت مصر هذا الكلام. ليس الوقت مناسبا لمصر الالحاد على صفحات الجرائد. فإن كنت يا هيكل تريد أن تبتغي فتنة وبلبلة في عقول الشباب فإلى الله أشكوك، وليس هناك أقوى من الله. ولماذا عندما نشرت رد بعض العلماء على مقال الدكتور فؤاد، لماذا قلت أنشر مختصفات ولم تنشر الردود كاملة كما نشرت مقال الدكتور كاملة؟ ثم ذكرت تعقيبا للدكتور بعد الرد، وكان التعقيب متجاهلا كل الجهل ما قاله القائد العام للقوات المسلحة بأن كلمة السر في معارك سيناء كانت بدرا. يا دكتور اتق الله ولا تأخذك العزة بالاسم، وبادر بالرجوع الى الله، ان بطش ربك لشديد. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدياد لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، انتقل بكم الان على جناح من نور الى مسجد نبينا محمد، واقدم هذا الحدث الجليل هدية الى سيادة الدكتور فؤاد زكريا. كانت قوات المسلمين المسلحة تخوض المعارك في بلاد فارس، وكان يقودها لواء الاسلام ساغية ابن حصن. القائد لواء الاسلام ساغية الزمان خلافة الفاروق عمر، الان يصعد عمر بن الخطاب على منبر المصطفى ليخطب المسلمين، واثناء الخطابة انقطع الارسال فجأة، واذا بعمر ينادي باعلى صوته ويقول يا سارية ابن حصن الجبل الجبل، الزم الجبل يا سارية، اعتصم بالجبل يا سارية. ثم يعود الارسال مرة اخرى يذيع برامجه على موجات السماء والارض طويلها وقصيرها ومتوسطها، وينزل عمر فيصلي بالمسلمين، وبعد الفراغ من الصلاة يخلو به علي بن ابي طالب فيقول له ماذا كنت تقول يا امير المؤمنين عندما قطعت الخطابة؟ فيقول له عمر وماذا كنت اقول؟ قال علي سمعناك تنادي على سارية وتقول له الجبل الجبل. نحن نعلم ان سارية على ارض فارس، على ارض ايران، فهل يسمع نداءك يا امير المؤمنين؟ فماذا حدث على الجبهة هناك؟ انتقل الان الى بلاد فارس لاجتمع بسارية واسأله هذا السؤال. سارية ينادي على قواته ويقول اعتصموا بالجبل، فانني سمعت عمر ينادي علي. ويقول يا سارية الجبل الجبل، وما يظن هذا الا من فوق منبر رسول الله. ويعتصم الجنود بالجبل ويكسبون المعركة كعادتهم، ويعود سارية فيسأله المسلمون اسمعت شيئا اثناء القتال؟ فيقول سمعت عمر ينادي ويقول يا سارية الجبل الجبل، ولولا نداء عمر لفوقنا العدو. لغة لا تلك القلوب يا دكتور، انها القلوب اذا صفت، انها القلوب اذا انجلت، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين. تقي فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. واذا كنت تلميذا لفرنسيس ديكون في الملاحظة والتجربة، او ما قرأت قانونا يسمى قانون الاحتمال، يؤتى بالتجربة وباسبابها ونتائجها ويختلف الوضع، فما الذي جعله يختلف مع توفر الاسباب والمسببات؟ انه الله. واذا كنت يا دكتور تقول اننا انتصرنا لاننا دربنا جنودنا مئات المرات ورصدنا الجسور وكانت الاسلحة دقيقة، فخبرني بربك، الم يكن في المعركة الا المدافع والسبابات؟ الم تعلم ان في المعركة سلاح الاستعمال لاول مرة، وهو سلاح البترول؟ فاذا كنت يا دكتور سمعت المدافع والدبابات فخبرني بربك، من الذي خلق البترول في باطن الارض؟ انت الذي صنعته، انت الذي صنعته بعلمك وايمانك بتحرير الارض. الايمان رقم 73 ان تؤمن بتحرير الارض. ما الايمان؟ قال ان تؤمن بتحرير الارض وان تؤمن ببسالة الجندي وان تؤمن بان تزيل سبع الهزيمة في 67. ما هذا الايمان؟ اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. ما هذا الايمان الجديد؟ انها فلسفة كلية الاداب. واين الاداب التي نعيش فيها؟ اهذا هو الايمان؟ من الذي خلق البطولة في باطن الارض؟ قال تعالى وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. ان الله عليم حكيم. ويقف ملك السعودية بالامس يعلنها في سمع الجمال ويقول سيظل البطول مقطوعا حتى نحقق 3 مطالب. المطلب الاول عودة المسجد الاقصى ومدينة القدس للمسلمين. المطلب الثاني انسحاب اسرائيل من كافة الاراضي المحتلة. المطلب الثالث تحقيق حقوق شعب فلسطين المحرر. فماذا فعلت قنبلة البترول؟ فعلت كثيرا. الفلبين التي كانت تذبح المسلمين وتقطع اذانهم وعنقهم، اذا بالرئيس مرقس يرسل سفيرا مسلما الى ارض الحجاز ليفاوض المسؤولين في الحجاز ليتعطفوا على رئيس الفلبين الذي كان يذبح المسلمين تذبيحا، الذي سرق البعوض ياكل المسلمين ولم يرضى ان يستعمل المبيدات الحشريه مع المسلمين حتى يموتوا بسبب الحمى. لما قطع البطول اذا بالفلبين تركع امام ارض الحجاز، تركع امام ارض الحجاز لان السيارات في الفلبين تقف طوابير طويلة، وبالليل ممنوع قيادة السيارات، وهناك سيارات للجيش تجوب الافاق لتزود السيارات التي نفد وقودها في الطريق. مرقس الان يسجد امام المسلمين، وهو الذي وجهنا اليه الرجاء ان يرفع يده عن تقتيل العصور فابى. كيسنجر الوزير اليهودي يقول اذا زاد الضغط على امريكا من جهة البترول فاننا سنجد انفسنا مضطرين الى ردود مضادة لهذا العمل. يوعد ويهدد لان شدة البرد لسعته في صدره. هذا هو البترول. اليابان تنذر اسرائيل بانها ستتخذ اجراءات معها. فرنسا وانجلترا يعقدان اجتماعا لاجل ان يردوا على موقف امريكا. المانيا الغربيه تقول لاول مره نواجه ازمه كهذه، فيا ملك السعوديه توكل على الله ولا تخف الا الله، والله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها اتباع، والدين نصر والخلافة بيعة، والامر شورى والحقوق قضوا. من الذي سخر لنا البترول في باطن الارض؟ ان الحبيب محمدا وهو رجل الاقتصاد الاول كان يقول التمس الرزق في خبايا الارض. التمس الرزق. البترول عصب الصناعات وغذاء الحروف والورقة الرابحة على مائدة الدبلوماسية العالمية وعلى صحافتنا وإذاعتنا أن تكون على مستوى المعركة. المعركة الآن دخلت في طريق صعب وشديد. وعدت معي تنشر الاخبار يوم السبت ان اسرائيل تطالب بانتحال القوات المتحاربة الى خطوط 5 اكتوبر. وتحت هذا الخبر المؤلم يقولون اعلانا عن مدرسة المشاغبين، مدرسة المراهقين، فلة المراهقين. هل وقت الحرب تكون هناك مراهقة؟ اذا كنا حتى الان لم نكمل المعركة وندعو الى الفساد والافساد، فماذا نفعل مع الله لو اننا اكملنا المعركة؟ ماذا نفعل؟ يا ايها الناس اصدقوا مع الله، اتقوا الله. فيلم لعبة الحب لماذا يزاوى على الشاشة الصغيرة؟ لعبة الحب رجل متزوج ولكن له علاقة مع بنت عمه يحبها على زوجته. اهذا الكلام يقال لبناتنا وفتياتنا؟ فيلم لعبة الحب يساع يوم الاثنين الماضي على الشاشة الصغيرة على شاشة المستديون. اتقوا الله، اتقوا الله وامنوا برسوله، اتقوا الله. ان الزبير بن العوام رضي الله عنه لما جاء مع الجيش الذي سيفتح مصر هزموا على الرومان في معركة وتأخر النصر قليلا، فقال لهم الزبير انما تأخر النصر لاننا قد نسينا سنة من سنن رسول الله. هؤلاء هم الذين سيخوضون المعركة مع ذئاب اسرائيل. ان اسرائيل ولاية رقم 51 من الولايات المتحدة الامريكية. ان المعركة تحتاج الى مضاعفة الجهد. ان المعركة تحتاج الى قوة الايمان. لا اقول ايمانا كايمان الدكتور فؤاد، انما ايمانا كايمان ابي بكر وعمر. المعركة في حاجة الى رجال، في حاجة الى يقظة. ونحن الان على ابواب مؤتمر قمة يعقد في الجزائر تجتمع القلوب على ماذا يفعلون. وارجو من المجتمعين ان يظهر خطاب الله بينهم ويعاهد الله تعالى على تحقيق احكام كتابه حتى ينزل الله علينا المدد على رغم انف الدكتور. يا معاشر السادة، اسأل الله لي ولكم الرعاية والعناية، اسأل الله لي ولكم الاخلاص والصفاء. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الاجابة ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اغفر ذنوبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اغفروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاه.